فتلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ أحمد تركي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهديني، والذي الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. والذي يميتني ثم يحييني. والذي أطمع هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق جنة النعيم. واغفر لأبي للمتقين. صدق الله العظيم. الفاتحة.